أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، ما زلنا مع أعلام السنة المنشورة، اعتقاد الطائفة الناجية المنصورة، في سؤال وجواب، وقد انتهينا في درسنا السابق مع المسائل المتعلقة للمرتبة الثانية من مراتب الدين، وهي مرتبة الإيمان. فالدين له ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان، وكل مرتبة لها أركان. ويبقى معنا الإحسان، وهو المرتبة الثالثة. الحل من بعض واحد يسير الثاني. قال الشيخ حافظ ابن أحمد حكمي رحمه الله: ما دليل الإحسان من الكتاب والسنة؟ السؤال 59 بعد 100. يقول: ما دليل الإحسان من الكتاب والسنة؟ الجواب: قال: أدلته كثيرة، منها قوله تعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وقوله: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقوله: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. وقوله: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وقوله: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. الحديث رواه مسلم في صحيحه. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: نعم للعبد أن يتوفى يحسن عبادة الله وصحابة سيئه، نعم له. العبد هو المولى، أنعم به، ونعم أسلوب مدح يمدح النبي صلى الله عليه وسلم العبد الذي يموت وهو محسن في عبادة الله، وهو محسن في طاعة وصحبة سيده. والحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة. قال: ما هو الإحسان في العبادة؟ الإحسان المرتبة الثالثة من مراتب الدين، التي هي الإسلام. والإسلام تقدم الكلام عليه، وهو الأعمال الظاهرة، والإيمان الأعمال الباطنة، والإحسان وهو المرتبة العالية من مراتب الدين. وتقدم بعض الأدلة من الكتاب والسنة على الإحسان، يقول: ما هو الإحسان في العبادة؟ قال: فسره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث سؤال جبريل لما قال له: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. حديث تقدم مرارا، وهو حديث في صحيح مسلم، وهذا تفسير واضح ظاهر المعنى من النبي صلى الله عليه وسلم للإحسان، وهو أن يعبد المرء ربه كأنه يراه، فإن لم يكن يرى الله فيعلم أن الله عز وجل يراه. فالإحسان على مرتبتين: إما أن يعبد الله، الإحسان في العبادة، إما أن يعبد الله وهو كأنه يرى الله، وإما أن يعبد الله عز وجل وهو يعلم أن الله يراه وهو مطلع عليه. يقول: فبين صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الإحسان على مرتبتين متفاوتتين، أعلاهما عبادة الله كأنك تراه، وهذا مقام المشاهدة، وهو يعني هذا المقام مقام المشاهدة، أن يعمل العبد على مقتضى مشاهدته لله تعالى بقلبه، وهو أن يتنور القلب بالإيمان وتنفذ البصيرة في العرفان حتى يصير الغيب كالعيان، وهذا هو حقيقة مقام الإحسان. الإحسان أو المرتبة العليا من مرتبتي الإحسان في العبادة، وأن يعبد العبد ربه سبحانه وتعالى كأنه يرى الله عز وجل مشاهدة بالقلب، وهو اليقين بأن الله عز وجل الذي يعبده أمامه يعبد إلها حاضرا لا يغيب، عالما لا يعزب عن علمه مثقال ذرة، ناظرا إليه مطلعا عليه كأنه يرى الله سبحانه وتعالى. وهذا المقام كما يقول مقام المشاهدة، وهو أن يعمل العبد على مقتضى مشاهدته لله تعالى بقلبه، وهو أن يتنور القلب بالإيمان وتنفذ البصيرة في العرفان حتى يصير الغيب كالعيان. الله عز وجل غيب عنه، لكن مقام المشاهدة يقتضي كأنه يرى الله حقيقة، وهذا هو حقيقة مقام الإحسان، وهي المرتبة العليا من مرتبتي الإحسان في العبادة. قال الثاني، المقام الثاني أو المرتبة الثانية، مقام المراقبة. الأول مقام المشاهدة، مشاهدة القلب لله عز وجل كالعيان، والثاني مقام المراقبة، وهو أن يعمل العبد على استحضار مشاهدة الله إياه واطلاعه عليه وقربه منه. فإذا استحضر العبد هذا في عمله وعمل عليه فهو مخلص لله تعالى، لأن استحضاره ذلك في عمله يمنعه من الالتفات إلى غير الله تعالى وإرادته بالعمل، ويتفاوت أهل هذين المقامين بحسب نفوذ البصائر. مرتبة أو مقام المشاهدة، والثاني مقام المراقبة. والناس في هاتين المرتبتين متفاوتون، وبحسب تحقق كل منهما أو إحداهما من القلب يكون المرء أكثر إيمانا وأعلى مرتبة وإحسانا في عبادته لله عز وجل، كأنه يرى الله سبحانه وتعالى بقلبه، أو يوقن بأن الله عز وجل يراقبه يطلع عليه. وهذا هو المعنى للإحسان، وهذا هو أعلى مراتب الدين وركنه واحد بخلاف الإسلام والإيمان. الإسلام له أركان 5 والإيمان 6، والإحسان ركن واحد وهو أن تعبد الله كأنك تراه أو تعلم بأن الله يراك. مقام المشاهدة شهادة القلب لله عز وجل، والمراقبة يراقب الله عز وجل بعمله حيث يطالع عليه سبحانه وتعالى وهو معه. نعم. كأنه يرى الله، كأنه يرى الله أثناء تأديته العبادة. وهذا تشبيه، لأنه لا يمكن كما ذكرنا لا يمكن أن يرى الله حقيقة ببصره، لكن بقلبه. مقام المشاهدة، قلبه يشاهد الله عز وجل فيكون مخلصا له في العبادة ومحسنا في تأديتها. علمه بأن الله يراه، الرؤية والمشاهدة القلبية تجعل العمل في غاية الإحسان، يعني تعلم أن الله يراك. هذه المرتبة الأولى من مرتبتي الإحسان، أو المقام الأول من مقامي الإحسان. الله تعلم أن الله يراك مطلع عليك، تراقبه في عملك. والأعلى مقام المشاهدة وهو تنور القلب، يعني القلب يرى الله سبحانه وتعالى فيكون إحسان العبادة أعظم. بيحس ما بيقولش أنا شايف ربنا، هو ده المشاهدة القلبية. يقول ما ضد الإيمان، خلصنا الإحسان بس الكلام كده ايه. نعم. إحسان العبادة، ولم يصل لإحسان العبادة إلا بأن يعبد الله كأنه يراه أو يعلم أن الله يراه. لا، مش ثمرة الإحسان، الإحسان ثمرة هذا اليقين. الإحسان إتقان العمل، تحسين العمل، ولن يكون العمل محسنا مؤدا على مراد الله عز وجل إلا إذا يعلم أن الله يراقبه، ويعلم بقلبه أنه يرى الله عز وجل. فهذا اليقين القلبي والعمل القلبي والعلم القلبي يؤدي به إلى إحسان العبادة. وذلك الإحسان في العبادة، ما معنى الإحسان في العبادة؟ قال ما ضد الإيمان، قال ضد الإيمان الكفر، وهو أصل له شعب، كما أن الإيمان أصل له شعب. الإيمان أصل وله شعب كما تقدم 60 شعبة، أعلاها وهو أصلها ثم بقية الشعب. فالكفر ضد الإيمان، فأصل الإيمان يقابله أصل الكفر، وشعب الإيمان كل شعبة يقابلها شعبة من شعب الكفر. قال ضد الإيمان الكفر، وهو أصل له شعب كما أن الإيمان أصل له شعب. وقد عرفت مما تقدم أن أصل الإيمان هو التصديق الإذعاني المستلزم للانقياد بالطاعة، تصديق القلب وإذعانه وإخلاصه المستلزم، فلا يتحقق ذلك إلا بوجود التوابع لهذا في العبادات والاستسلام والانقياد الظاهر، إذعان القلب وتصديق القلب مستلزم للانقياد الظاهر والطاعة المطلقة الظاهرة. فكذلك الكفر ضد الإيمان والتصديق الإذعاني المستلزم للانقياد بالطاعة. فالكفر أصله الجحود والعناد المستلزم للاستكبار والعصيان، تصديق القلب إذعانه يقابله جحود القلب ونكرانه، إذعان القلب يستلزم وجود الطاعات والعبادات، جحود القلب ونكرانه يستلزم ترك الطاعات والوقوع في المنكرات. يقول: وقد عرفت مما تقدم أن أصل الإيمان هو التصديق الإذعاني المستلزم للانقياد بالطاعة، فالكفر أصله الجحود والعناد المستلزم للاستكبار والعصيان. فالطاعات كلها من شعب الإيمان، وقد سمي في النصوص كثير منها إيمانا كما تقدم. الطاعات إيمان من شعب الإيمان، والمعاصي كلها من شعب الكفر، وقد سمي في النصوص كثير منها كفرا كما سيأتي. فإذا عرفت هذا عرفت أن الكفر كفران، كفر أكبر يخرج من الإيمان بالكلية، وهو الكفر الاعتقادي المنافي لقول القلب وعمله أو لأحدهما، وكفر أصغر ينافي كمال الإيمان ولا ينافي مطلقه، وهو الكفر العملي الذي لا يناقض قول القلب ولا عمله ولا يستلزم ذلك. الكفر كفران، الكفر الأكبر هو الاعتقادي، والكفر الأصغر وهو العملي الذي لا ينافي أصل الإيمان إنما ينافي كماله، ينافي الكمال لا ينافي مطلق الإيمان، وهو الكفر العملي الذي لا ارتباط له بكفر القلب وجحوده، إنما بالعمل يترك أو يفعل شعبة من شعب الكفر، ولكن قلبه لا يجحدها، يصدق بقلبه لكنه لم يعمل بمقتضى هذا التصديق، فيسمى كفرا لكنه كفر عملي ليس عقديا، إذ اعتقد بقلبه وصدق بقلبه بذلك. على حسب تمكن التصديق من قلبه يحصل العمل الظاهر، فإذا ضعف العمل الظاهر أو تخلف العمل الظاهر فيقال أتى شعبة من شعب الكفر وهو العملي الذي لا يستلزم الكفر. يقول: بين كيفية مناكاة الكفر الاعتقاد للإيمان بالكلية، وفصل ما أجملته في إزالته إياه. يعني ضد الكفر، ضد الإيمان الكفر، والإيمان له أصل وشعب، والكفر له أصل وشعب، هذا على سبيل الإجمال. يقول: فصل هذا الذي أجملته مفرقا بين الكفر الاعتقادي الذي يزيل الإيمان مطلقا، وبين الكفر العملي الذي لا يزيل الإيمان إنما ينقصه. يقول: قد قدمنا لك أن الإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان، وعمل القلب والجوارح، وعمل القلب واللسان والجوارح. فقول القلب هو التصديق، وقول اللسان هو التكلم بكلمة الإسلام، وعمل القلب هو النية والإخلاص، وعمل الجوارح هو الانقياد بجميع الطاعات. عمل القلب وقول القلب، عمل اللسان وعمل الجوارح، هذه هي الأربع أركان التي ينبني عليها الإيمان: عمل القلب وقول القلب، قول اللسان وعمل الجوارح، قول القلب التصديق، وعمل القلب الإخلاص. تصديق القلب وجزم القلب وعقد القلب على كل أو بكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وعمل القلب الإخلاص في تأدية الأعمال، وعمل القلب يدخل فيه أيضا الحب والبغض، الحب لله ولرسوله وللمؤمنين، والبغض للكفر والكفار، هذا من أعمال القلب، هذه أعمال القلب، والخشية والرغبة والرهبة والإنابة والتوكل، هذه من أعمال القلب. أما قول القلب تصديقه بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وقول اللسان كل الأقوال التي أمر الله عز وجل بها من الشهادتين، وهي أصل أقوال اللسان، أصل الإيمان بقول اللسان الشهادتان، ثم أقوال اللسان الإيمانية لها شعب: التوبة والاستغفار والتسبيح والتكبير والتحميد والتهليل وقراءة القرآن والأمر بالمعروف، أنها كل هذه من شعب الإيمان اللسانية. ثم يأتي بعد ذلك عمل الجوارح من قيام وركوع وسجود وطواف ورجم واستلام للحجر وقتال في سبيل الله عز وجل، وعمل لإخراج الزكاة والإنفاق في سبيل الله، كل هذه أعمال الجوارح، كل هذه الأربعة جملة هي جملة الإيمان. يقول: فقول القلب هو التصديق، وقول اللسان هو التكلم بكلمة الإسلام، وعمل القلب هو النية والإخلاص، القصد، النية القصد، يعني يكون قلبه متجها لله عز وجل مخلصا بأعماله هذه يبتغي وجه الله عز وجل، وعمل الجوارح هو الانقياد بجميع الطاعات، هذا عمل الجوارح الكل الكامل، الانقياد بجميع الطاعات. فإذا زالت جميع هذه الأربعة، إذا زالت بالكلية قول القلب وعمل القلب وقول اللسان وعمل الجوارح، يقول: فإذا زالت جميع هذه الأربعة، قول القلب وعمله وقول اللسان وعمل الجوارح، زال الإيمان بالكلية، وإذا زال تصديق القلب هو القول، وإذا زال تصديق القلب لم تنفعه البقية، فإن تصديق القلب شرط في انعقادها وكونها نافعة، يعني أقوال اللسان وأعمال الجوارح هذه لا ينتفع بها إلا إذا تحقق الأصل وهو التصديق الذي هو قول القلب. فإن تصديق القلب شرط في انعقادها وكونها نافعة، وذلك كمن كذب بأسماء الله وصفاته أو بأي شيء مما أرسل الله به رسله وأنزل به كتبه، لم يصدق بها، لم يتحقق فيه قول القلب. يقول وذلك يعني مثل لمن لم يتحقق فيه شرط التصديق قول القلب الذي هو أصل وشرط في الانتفاع بسائر الأربعة أو بقية الأربعة، وذلك كمن كذب بأسماء الله وصفاته لم يصدق بها بقلبه أو بأي شيء مما أرسل الله به رسله وأنزل به كتبه، وإن زال عمل القلب مع اعتقاد الصدق، يعني صدق بقلبه بما جاء به النبي أو الأنبياء والمرسلون، صدق بقلبه ولكنه لم يقصد بهذا التصديق وبقول القلب هذا لم يقصد به وجه الله عز وجل ولا الإخلاص لله عز وجل في هذا، فهذا أيضا لا ينفع. فقول القلب وعمل القلب شرطان للانتفاع بقول اللسان وعمل الجوارح. قول القلب تصديق، عمل القلب النية والإخلاص. إذا زال التصديق لا ينتفع ببقية الأربعة. إذا زال التصديق الذي هو قول القلب مع النية والإخلاص الذي هو عمل القلب، يقول وإن زال عمل القلب مع اعتقاد الصدق، يعني يعتقد بقلبه صدق الرسل لكنه لا يعمل بقلبه بمقتضى هذا التصديق أن ينوي الإيمان بالله عز وجل والإخلاص له في هذا التصديق، وأنه لا ينفع. طيب، وإن زال عمل القلب مع اعتقاد الصدق، فأهل السنة مجمعون على زوال الإيمان كله بزواله، يعني صدق بقلبه ولم يخلص لله في هذا وينوي ويقصد الله عز وجل بهذا التصديق لا ينفعه. فإبليس مصدق بقلبه بأن الله عز وجل أرسل الرسل وأنزل الكتب، لكنه لم يذعن بقلبه ولم ينوي ذلك أو بذلك وجه الله عز وجل. وفرعون، فرعون وقومه صدقوا بقلوبهم لكن لا ينوون ولا يقصدون الله عز وجل بهذا التصديق. يقول فأهل السنة مجمعون على زوال الإيمان كله بزواله اللي هو عمل القلب، وأنه لا ينفع التصديق مع انتفاء عمل القلب وهو محبته وانقياده، كما لم ينفع إبليس وفرعون وقومه واليهود والمشركين الذين كانوا يعتقدون صدق الرسول بل ويقرون به سرا وجهرا ويقولون ليس بكاذب ولكن لا نتبعه ولا نؤمن به، يعني مصدقون بصدقه وبأنه جاء بالصدق لكن لا يعترفون له بقلوبهم وينقادون له بقلوبهم من مقتضى هذا التصديق الذي هو قول القلب. فهؤلاء كما قال وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم يعلمون يصدقون بأن هذا الحق الذي جاء به موسى عليه الصلاة والسلام، لكن لم ينقادوا له ولم يريدوا الإيمان والإخلاص في عملهم هذا عمل قول القلب هذا. يقول كم أقسام الكفر الأكبر؟ المخرج من الملة. نعم، قول القلب كما قلنا التصديق. نعم، لا، العمل شعب أخرى زي ما أشار هنا، قلنا قال النية والإخلاص، النية توجه إلى الله عز وجل، النية القصد، القصد يعني يقصد بهذا وجه الله سبحانه وتعالى، النية والإخلاص بمعنى واحد، يعني يقصد الله عز وجل وحده بهذا، ويدخل في عمل القلب كما ذكرنا شعب أخرى، محبة والرغبة والرهبة والخشية، كلها دي أعمال قلب، التوكل والحب والبغض هذه أعمال قد يحب ويبغض من غير تصديق بأن الله أرسل الرسل وأنزل الكتب بهذا الدين وبهذه الأوامر، أن يحب المؤمنين وأن يبغض الكافرين، وأن يخشى الله عز وجل وحده، وأن يقصد الله عز وجل وحده، وأن يرغب فيما عنده، وأن يهرب مما عنده. هذه قد توجد هذه الأعمال دون التصديق فلا ينتفع. اعتقاد القلب يمكن أن تسمى كلها أعمال القلوب، يعني التصديق والنية والإخلاص أعمال القلوب، لأنه يوجد من صدق ولم يخلص، بده يكون هناك فرق. كإبليس وفرعون واليهود صدقوا بأن الله عز وجل هو الإله الحق وأن الرسول أو الرسل جاءوهم بالحق، صدقوا بهذا، لكن من قادوا باطنا وظاهرا، لم ينقادوا باطنا، يعني أن هذا يريدون بهذا التصديق وجه الله عز وجل، ثم يتبعون ذلك أعمال القلوب الأخرى، الخوف من الله الذي صدقوا بوجوده وصدقوا بالرسل الذين أرسلهم وبالكتب التي أنزلها، صدقوا بهذا، لكن لم يتبع هذا التصديق الإذعان القلبي، الإذعان القلبي من الخوف من عقابه والخوف من عذابه والطمع في رحمته والإنابة إليه والرجوع إليه والتوكل عليه. فرق بين هذا وهذا، لكن الكل يدخل في عمل القلب. إذعان الانقياد، الإذعان الانقياد، والانقياد ظاهر وباطن، الانقياد ظاهر وباطن، انقياد القلب لأوامر الله عز وجل المستلزم انقياد الظاهر، يعني في قلبه وبقلبه ينقاد في كل أوامره التي جاءت بها الرسل وأنزلت بها الكتب، يتبعها بقلبه، وهذا الإذعان الباطن القلبي إذا كمل لا ينفك عنه الإذعان الظاهر، يعني إذا كمل إذعان القلب بأوامر الله عز وجل يقينا لا يتخلف العمل الظاهر. فإذا ضعف هذا الإذعان الباطني، الإذعان القلب إذا ضعف يتخلف الإذعان الظاهر، إذا تخلف الإذعان القلبي لا يوجد إيمان. ولذلك قال شرطان في صحة الإيمان والانتفاع بالأربعة أو بقية الأربعة، تصديق القلب والنية والإخلاص، أعمال القلوب لابد أن توجد حتى ينتفع بالأعمال الظاهرة والأقوال الظاهرة، كما سيأتي في التفصيل، يتكلم بكلام إيماني لكنه لا ينبني على تصديق القلب والنية والإخلاص فلا ينفعه. أعمال إيمانية بالجوارح لا لكنها لا تنبني على تصديق القلب والنية والإخلاص فلا قيمة لها. ولذلك عدهما شرطين لقبول والانتفاع بأقوال اللسان وأفعاله وأفعال الجوارح. قول اللسان الذي هو النطق بالكلمة فقط. هو صدق وأقر بلسانه لكنه لم يعمل بقلبه والنية والإخلاص والإذعان الظاهر باللسان والنطق بالشهادة. يعني هو تحقق فيه أمران: تصديق القلب وإقرار اللسان دون الكلمة. وأصل أعمال اللسان هي الكلمة، كما أن أصل الأعمال عموما تصديق القلب وإخلاص القلب وقصد القلب. هذه الأصل أو هذا الأصل الذي ينتفع به، فأقوال اللسان لا ينتفع القائل بها إلا إذا أتى بأصل أقوال اللسان، وهي الشهادة، إقرار بكلمة التوحيد. قال: كم أقسام الكفر الأكبر المخرج من الملة؟ الجواب: علم مما قدمناه أنه أربعة أقسام: كفر جهل وتكذيب، وكفر جحود، وكفر عناد واستكبار، وكفر نفاق. كفر جهل وتكذيب الذي هو يخالف التصديق، وكفر جحود الذي هو يخالف النية والإخلاص، وكفر عناد واستكبار الذي هو يخالف الإقرار، وكفر نفاق الذي يزايد عمل القلب من تصديق وإخلاص. أن كفر النفاق أن يقول ويعمل وقلبه فارغ من الشرطين الأولين، وهما التصديق والنية والإخلاص. قال: علم مما قدمناه أنه هو الكفر الأكبر المخرج من الملة أربعة أقسام: كفر جهل وتكذيب، وكفر جحود، وكفر عناد واستكبار، وكفر نفاق. قال: ما هو كفر الجهل والتكذيب؟ قال: هو ما كان ظاهرا وباطنا كغالب الكفار. كفر الجهل والتكذيب ظاهرا وباطنا كغالب الكفار من قريش ومن قبلهم من الأمم الذين قال الله تعالى فيهم: الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون. كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا، كذب بقلبه، لم يصدق، منافاة التصديق. كذب بقلبه بالكتاب الذي أنزل الله وبالرسل الذين أرسل الله. وقال تعالى: وأعرض عن الجاهلين، الذين جهلوا ولم يعلموا ولم يصدقوا بما جاءت به الرسل من الوحي كتابا وأوامرا. وقال تعالى: ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاءوا قال: أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما. تكذيب ولم تحيطوا بها علما، الجهل. قال: أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون. كفر الجهل، لم تحيطوا بها علما. تكذيب جحودها، تكذيب بها وعدم انقياد القلب لها. وقال تعالى: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله. تكذيب والجهل ما كان باطنا وظاهرا، تكذيب القلب وتكذيب الظاهر، فلم ينقادوا باطنا ولا ظاهرا. لكن قد يكون عند بعضهم استقرار بالصدق، لكن هذا لا ينفعهم حيث لم ينقاد، كما جاء في إبليس وفرعون وقومه واليهود خلاف المشركين. المشركين لم يعلموا ولم يصدقوا، إبليس مصدق بقلبه وفرعون مصدق واليهود يصدقون، لكن لم ينقادوا ولم يذعنوا الإذعان القلبي والإذعان الظاهر. جهل القلب يعني لا يعلم بقلبه أن الله حق وأن الرسول حق وأن الكتاب حق، يجهل هذا بقلبه، وهذا الجهل يورثه التكذيب، ولذلك هم قرينان الجهل والتكذيب. لا، جهل، جهل لا يعلم، لا يعلم بقلبه ولم يصدق بقلبه، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، لم يعلموا علم القلب وتكذيب القلب. طبعا مسألة العذر وعدم العذر هذه مسألة أخرى، لكن هذا جاءه الرسول وجاءه الكتاب، فلم يعلم علما قلبيا بصدق هذا الرسول، فلجهله كذب ولتكذيبه جهل، فهم متلازمان. لكن واحد يريد من قلبه معرفة الحق، الآخر جاءه الحق وجاءه الرسول فلم يصدق بهذا الرسول، جهل وتكذيب قرينان، جاهل لأنه كذب وكذب لأنه لم يعلم وجاهل، ولذلك عده واحدا، مالش واحد كفر الجهل اثنين كفر التكذيب، لا، الجهل والتكذيب قرينان. هذا الذي يعذر به لم يأته العلم، لم يأته الرسول، لم يأته الكتاب، هذا جاءه الرسول والكتاب فكذب ولم يعلم أن هذا الحق الذي جاء به الرسول، كذب لأنه جاهل وجاهل لأنه كذب، كذب الرسول فجهل بحقيقته، جهل بحقيقة الرسول لم يعلم أنه جاء بالحق فكذبه، بخلاف الذي لم يأته لا رسول ولا كتاب. عناد واستكبار، عناد واستكبار. ليه؟ فيه؟ لا، لم يكذب النبي في نبوته ورسالته، كذبوا في قوله في خبر. لا هذا لا، نعم، لكن هذا لم يكذبه الرسول، رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤمن بهذا، يجهل تفاصيل صفات الرسول، ومن صفات الرسول أنه صادق لا يكذب، أمين لا يخون، هذه التفاصيل. لكن إجمالا هو رسول الله حق، القرآن حق، فجهل تفاصيل القرآن فعمل بخلافها، جهل تفاصيل صفات الرسول فعمل بخلافها، خلاف الجهل الكامل والجحود الكامل والتكذيب الكامل للرسالة والرسول وصفاته كلية والكتاب وما جاء فيه. ولذلك الذي يجهل القرآن بأنه حق وحي من عند الله عز وجل كافر، لكن الذي يجهل تفاصيل في القرآن ما يكفر. صحيح. لا، هذا الاسماع هنا اسماع الانتفاع، لكن هو سمع قامت عليه الحجة وبلغته الرسالة. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، يعني أسمعهم سماع انتفاع، أما السماع والحجة والرسالة بلغته، ولذلك عد كافرا سمع، لكن السماع المنفي سماع الانتفاع. سمع أو سمع شخصان أمر الله، أحدهما أذعن يقول هذا سمع سماعا كاملا انتفع، والآخر لم يذعن، هذا سمع سماعا حجة عليه حيث لم يذعن. لم يذعن. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه الأسئلة من السؤال 161 للسؤال 170، هذه أحرج الأسئلة في هذه المسألة، مسألة تقسيم الكفر والأنواع الكفر والكفر. 10 أسئلة أو 9، 61 62 63 64 69، أما 10 و60 يعني قريب منها. فهذه الأسئلة تحتاج تكررها كثيرا وتعيدها مع نفسك. يقول: ما هو كفر الجحود؟ كفر الجهل والتكذيب مكانه وغيره وبطونه كما تقدم. نعم. يقول: ما هو كفر الجحود؟ الجواب هو ما كان بإتمام الحق وعدم الانقياد له ظاهرا مع العلم به ومعرفته باطنا، يعني يعرف بقلبه أنه الحق ثم لم يقر له ولم يعترف به ظاهرا، ككفر فرعون وقومه بموسى. فرعون وحاشيته تعلمون أن موسى صادق، لكنهم لم يذعنوا له ولم يؤمنوا به ولم يقروا له بأنه جاء بالحق. وكفر اليهود بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، اليهود كما قالوا يعرفونه كما يعرفون أبنائهم، يعلمون أنه رسول الله، لكن حسدوه فلم يقروا له وجحدوا نبوته ورسالته. قال الله تعالى في كفر فرعون وقومه: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. استيقنت أنفسهم صدق موسى في رسالته، لكن لم يقروا له ولم يعترفوا له بالرسالة ولم ينصاعوا ينقادوا له. وكذلك أيضا اليهود، وقال تعالى في اليهود: فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. يعرفون كما يعرفون أبنائهم، يعني يعرفون أنه رسول كما يعرفون أن هؤلاء أبناءهم، فلما جاءهم ما عرفوا، ما عرفوا صدقه وعرفوا نبوته وعلموا أنه رسول الله حقا، كفروا به. وقال تعالى: وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون، يعلمون أنه الحق ويكتمونه ولا يقرون به ولا يعترفون به ولا ينصاعون وينقادون له. يبقى الأول كفر الجهل والتكذيب، والثاني كفر الجحود والعناد، كفر الجحود، الثالث ما هو كفر العناد والاستكبار. اللي هو الكفر الجحور، كفر الجهل والتكذيب، اللي هو كفر ايه؟ كفر ايه؟ ظاهر الباطن. لا، كفر ظاهرا وباطنا. كفر الجهل والتكذيب، كفر الجهل الظاهر والباطن، وكفر المشركين كفار عبد الأوثان. أما كفر الجحود معرفة الحق والعلم به ثم إنكاره وعدم الانقياد له. مع كفر العناد والاستكبار هو ما كان بعدم الانقياد للحق مع الإقرار به ككفر إبليس، يعني يعلم ويقر ولا ينقاد له، يعرف بقلبه ويقر بلسانه لكنه لم ينقد له، ككفر إبليس إذ يقول الله تعالى فيه: إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وهو لم يمكنه جحود أمر الله بالسجود ولا إنكاره، وإنما اعترض عليه وطعن في حكمة الأمر به وعدله، وقال: أأسجد لمن خلقت طينا؟ أأسجد لمن خلقت طينا؟ يعني هو يعلم أن هذا أمر الله وأمر الله حق، لكنه تعالى على هذا الأمر وتكبر على هذا الأمر ولم ينقد له وعاند أمر الله عز وجل، وقال: لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون، وقال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. يعني هو يعلم أنه أمر الله ويقر بأنه أمر الله، وأمر الله لابد أن يطاع لكنه لم يطع، لكنه عاند واستكبر وطعن على الآمر فأنه لم يميز من الأفضل. يعني يقول: يا ربي أنت تأمرني وأنا مخلوق من نار أن أسجد لهذا المخلوق من طين، والنار خير من الطين، والحقيقة الطين خير من النار، النار فيها الإحراق والرعونة والفساد، والطين فيه كل خير. طبعا هذا قياس فاسد واعتراض على أمر الآمر الحكيم سبحانه وتعالى، فكان كفرا إذ عاند أمر الله ولم ينقد له، واستكبر على أمر الله عز وجل ولم يذعن له. ما هو كفر النفاق؟ الأول كفر الجهل والتكذيب، والثاني كفر الجحود، والثالث كفر العناد والاستكبار، والرابع كفر النفاق. لهم جحدوا، جحدوا نعم. احنا قلنا التكذيب ظاهرا وباطنا، والجحود معرفة الباطن مع انكاره باللسان والقول، وهم يعرفون ذلك لكن انكاروا باللسان، جحدوا بألسنتهم. يعني ممكن هتدخل كل شيء بعد ذلك، لكن الاصل الكفر الجحود. نعم. لا ما اقروش. ايه نعم، لو اقروا بالسنتين. ايه نعم، يعني لو قالوا انك رسول الله لكن لا نطيعك، هم لم يؤمنوا، لم يقروا، جحدوا. هم يعلمون ويعرفون انه رسول الله حقا ثم لم يؤمنوا به ولم يقروا له بالرسالة. لو أقروا له بالرسالة ثم عنادوا واستكبروا فكفر عناد واستكبار. أي نعم. لا برضو ما أقروش، جحدوا، جحدوا عموم الرسالة صلى الله عليه وسلم. لا، في هذه الحالة مخلصين، في هذه الحالة مخلصون، وما عدا ذلك جهل وتكذيب. في الحالة دي أي نعم. لا أقول في هذا الموقف فقط، لكن قبل هذا الموقف بعد هذا الموقف جهل، جهلوا بقدرة الله عز وجل وألوهيته سبحانه وتعالى وربوبيته، فكذبوا الرسل الذين جاءوا بالكتب والوحي من الله. لكن في هذه الحالة حالة استثنائية، ولذلك دعوا الله مخلصين له الدين ولم ينفعهم ذلك، لأنه كان يعني وقتا قصيرا من حياتهم كلها التي هي فيها جهل وتكذيب. نعم في الحالة دي فقط أثناء، لا ده مش الجحود، ده دعوا الله مخلصين وسألوه وأذعنوا له في هذه الحالة إخلاص، في الحالة دي مخلصين ظاهرة وباطنة، بعدها خلاص رجعوا ثاني لما كانوا عليه. لا، الجحود يكون ملازما للعلم والمعرفة، أثناء العلم والمعرفة، أثناء المعرفة يجحد بلسانه، لكن بعد ذلك لا علم عنده. غشيان الموج إياهم وأن آلهتهم لم تنفعهم، فترة يعني اقتطعوها من حياتهم الكفرية فقط. قال ما هو كفر النفاق؟ إما الأول كفر، كفر الإيه؟ الجهل والتكذيب، والثاني الجحود، والثالث العناد والاستكبار، الرابع كفر النفاق. يقول هو ما كان بعدم تصديق القلب وعمله مع الانقياد ظاهرا رياء الناس، يعني لا يعلم بقلبه ولا يعمل بقلبه، يعني لا تصديق ولا إخلاص، لأن عمل القلب وقول القلب التصديق والنية والإخلاص. فالمنافق لا يصدق ولا يخلص ولا ينوي بعمله وجه الله عز وجل، ولا يقصد بعمله وجه الله عز وجل، مع أنه في الظاهر يعمل ويقول أقوال وأعمال الإيمان، ككفر ابن سلول، عبد الله بن أبي بن سلول وحزبه الذين قال الله تعالى فيهم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر، يقول وما هم بمؤمنين، الحقيقة أنهم غير مؤمنين، يعني غير مصدقين ولا مخلصين في أقوالهم هذه، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون، إلى قوله تعالى إن الله على كل شيء قدير، وغيرها من الآيات أو غيرها من الآيات. وهذا الكفر أو النوع الرابع من أنواع الكفر، وهو كفر النفاق، وهو كفر القلب مع انقياد الظاهر واعتراف الظاهر، خلو القلب من التصديق والإخلاص والنية والقصد، مع تحسين الظاهر من الأقوال والأعمال. نسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم من الكفر كبيره وصغيره، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.